السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار، استكمالا لما قد بدأناه من حلقتين في الحديث عن المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تحدث في فترة الخطبة المشهورة بفترة الخطوبة. تعالوا النهاردة نتكلم، نقول كذلك من ضمن المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تحدث في فترة الخطبة المغالاة في الشبكة. الشبكة دي عبارة عن هدية بيعطيها الخاطب للمخطوبة، إشارة منه على أنه يعني راضي بها كزوجة وعلى أنه راغب فيها، وحكمها من ناحية الشرع لا بأس بها، ما زال الناس يفعلون ذلك وإن كان باسم آخر، وليس في الإسلام ما يمنعها باعتبار على أنها هدية ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحب. غير أن هذا النوع من الهدايا إخواني خرج عما ينبغي أن يكون عليه، يعني تقوم المصائب والمشاكل والخلافات وفض الزواج عشان موضوع الشبكة. فعايزين نركز الليلة في مسألة المغالاة في الشبكة والأخطاء والمخالفات والمنكرات التي تترتب على هذه الشبكة. وعايزين نقول ان الشبكة في بعض البيوت لو قسم ثمنها على ثلاث شباب يتجوزوا بالفلوس بتاع الشبكة دي، ولكن مسألة المغالاة تؤدي الى الوقوع في مخالفات كثيرة جدا والى اخطاء والى منكرات. العجيب ان الناس صاروا يقيمون لهذه الهدية اللي هي الشبكة وزنا اكثر من العقد في اغلب الاحوال. فمطلوب من الخاطب اللي تقدم لخطوبة الأخت وبعدين الاثنين قعدوا وبعدين اتفق مع والدها وكده، مطلوب منه شراء الشبكة وحجز أحد الأندية ودعوة الأهل والأقارب ودعوة أقارب الزوجة في حفل عائلي بهيج لا مثيل له. والشبكة الآن صارت عبارة عن الجواهر والذهب والمصوغات التي تقدم للأخت المخطوبة، وطبعا بيتفاخر بها الناس كتفاخر الجاهلية الأولى. خاصة أن موضوع الشبكة في القرى إخواني أمره عسير جدا، يشترط فيه الأهل على الزوج شراء الشبكة، ولو عاش حتى طول عمره في كوخ مع زوجته مش مشكلة، أهم حاجة عندنا الشبكة قدام الناس عاملة إزاي. ومعروف أن في الشبكة بيجتمع أهل القرية عشان أبناء عمومة من أجل أن يجتمع الجميع ليشتروا المجوهرات والشبكة بتاع ست الحسن والجمال. ومعروف أن فيه لابد من هدية لأم المخطوبة وأخت المخطوبة. وناهيك بقى على أن بعض الناس من العائلة أو من غير العائلة أو الجيران أو الأصدقاء قد يغضب لأنه لم يدعى أقصد إلى حضور الشبكة والذهاب إلى الرجل بتاع المصوغات والذهب والمجوهرات، والنساء تكشف الأذرع عشان تكشف وتغير الحلقان ومثل هذه المخالفات التي تحدث. وطبعا هذا المسكين يظل بقى طول حياته يدفع أقساط ويدفع ديون من أجل أنه وقع في كثير من الأخطاء. أنت معاك الوقت اعلم أولا يا عبد الله، الشبكة هدية، شبكة جابها بألف جنيه ألفين جنيه ثلاثة أربعة خمسة على قدر ما في يده، ولكن أن يشترط عليه شبكة. أنا كنت عامل بعض الدورات، دورة أجمل خطوبة، فأختي بعتالي بتقول لي أنا متقدم لي أخ، هذا الأخ الخلاف على أنه يقدم لي الشبكة بثلاثين ألف وأهلي يريدون زيادة على ذلك. قلت لها متي ثلاثين ألف دول؟ ده المهر المقدم والمؤخر معا. الشبكة يا إخواني عبارة عن هدية للزوجة، هدية للمخطوبة، بيقول لها أنا راضي بك أنا راغب فيك، ولكن مسألة المغالاة تؤدي إلى وجود المخالفات. منها مثلا الإسراف والتبذير وضياع الأموال في سبيل التقرب منها وشراء ما يزيد عن الحاجة بقصد التفاخر والسمعة. إن تقول الأم والله أنا بنتي جالها شبكة بخمستاشر ألف جنيه، وإن الشاب يقول أنا والله العظيم جبت شبكة بعشرين ألف جنيه خاتم سواليتير، الكلام اللي بيتقال ده، ومش عارف وجايب بنسيال وجايب مش عارف سلسلة مكتوب عليها ايه، ومثل هذا الكلام الذي يحدث عند كثير من الناس. ف مخالفات الإسراف والتبذير وضياع الأموال في سبيل التقرب إلى هذه الفتاة المخطوبة، ولو كان ذلك على حساب عائلته، ولو كان على حساب أنه يستدين أو يقترب من إخوانه وأحبابه. كذلك من المخالفات مسألة حجز القاعة أو النادي. قاعة إيه ونادي إيه؟ أهي لك زوجة؟ حتى لو هي زوجة يجلس الرجال مع النساء وخلطبيطة وكله بينظر ويختلط، هذا أمر محرم شرعا. فمن المخالفات في فترة الخطوبة بالذات عندنا شراء موضوع الشبكة حجز القاعة والنادي، والعائلة كلها قاعدة رجال مع نساء، وكثير من النسوة يخرجن من بيوتهم إلى هذه الحفلات وكأنها في ليلة بنائها، في ليلة زفافها، ولما ترجع البيت تبقى عاملة زي مخبر أمن الدولة. إيه اللي حصل لك؟ ما أنت بره ما شاء الله عليكي، حتى لابسة لانسز وحتى ميك اب ومش عارف وعاملة إيه ومسرحة شعرك وأجمل فورمة والكوافير طب وجوزك اللي في البيت ده مالوش نصيب في مثل هذا الكلام؟ فمن المخالفات فيما يتعلق بموضوع الشبكة فالذهاب إلى حجز القاعات والأندية. ومن ذلك فستان الشبكة، وفستان الشبكة طبعا مع جزمة الشبكة ومروح الجزمة والمروحة والعطور والملابس المساعدة والكاميرا الفيديو كاميرا التصوير، كل ده هيكلف فلوس قد ايه؟ عايز اقول للشباب اللي يفعل مثل هذا لا تكن خفيف العقل يا عبد الله، كن متزنا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتصرفه في حال الشبكة تستطيع ان انت تأتي يكون هو المهر المقدم والمؤخر لزوجتك. كذلك دفع الأموال للكوافير، يتفقوا نعم البنت راح الكوافير حماته بيكلمه حاضر يا حاجة الله يكرمك، يعني عاوزة ايه؟ عندنا كوافير في المدينة مش في القرية، في المدينة، وبدل ما يكون مثلا في قرية يعني مثلا في مركز من مراكز المنصورة مثلا في ديكرنس من النصر، لا في المنصورة المدينة الكبيرة في المحافظة، لا إله إلا الله. ويدفع هذا الأخ الطيب ربنا يهديه وخاطب يدفع الشبكة، يدفع الفلوس الكوافير من أجل أن هذا الفاسق يعبث بشعر امرأتي وحواجب امرأتي ورقب امرأتي وصدر امرأتي. ويعني الإنسان والله العظيم يتعجب غاية العجب كيف يسمح مسلم رجل أجنبي أن يعبث في شعر زوجتي أو ابنتي أو أختي، بل في بقية جسدي، أين هو الحياء؟ من القصص الواقعية ليكون الجزاء من جنس العمل، ما أنت لما تخالف حين تخالف هدي الله عز وجل لازم تحصل لك مصائب، لازم يحصل لك مصائب. بعض الشباب الطيب الخاطب ده ولا المتزوج ده هو اللي سلم زوجته للكوافير عشان يعمل تسريحات وشعرها ويزينها في ليلة بنائه. عنده بعض العمال شغالين معاه في هذا المكان، فبعد ما الفحل ده تزوج يتصل بعض من يعملون في هذا المحل بهذا الزوج ويقول له زوجتك في جسدها علامة كذا، ما هي كان الكوافير بيتفرج. أعوذ بالله من الدياث. الزوج بدأ يتكلم مع زوجته ويفتش في بدائه إلى أن وصل فعلا إلى هذه العلامة، والزوجة تقسم أيمانا بالله أنها ما فعلت الخطيئة حتى جرت الدماء من عينيها بعد أن قطعت الدموع من عينيها. ولكن الزوج لم يرحب دموع هذه الزوجة ثم طلقها وعادها إلى أهلها بعد أيام معدودات من الزواج. طبعا الأب اتهم الأم، ما عرفتش تربي أولادك، ماشيين على حل شعرهم، بنت مش دينة مش ملتزمة مش كذا، ترك البيت خرب بيت. بعد فترة من الزمن ظل هذا الزوج يعيد الحسابات ويفكر ويدور في تليفونات إلى أن استطاع أن يحدد الرقم اللي اتصل به، وفي النهاية كانت المفاجأة لأن الشخص الذي اتصل به كان عامل يعمل في هذا الكوافير الذي زين امرأته، وكان ماجدا لا يستحي من رؤية النساء عرايا بدون علمهن ده بالطبع، واستطاع تمييز علامة معينة في جسد المرأة واتصل بزوجها وأخبرها بذلك. احنا عايزين نقول للناس اعتبروا يا اولي الابصار. وكم من جرائد نشرت محل كذا في المكان الفلاني في كاميرات المراه تغير ملابسها وتصور المراه بهذا الوضع. فلذلك بقول لكل رجل، رجل بالذكر، اقول لكل رجل اتق الله وحافظ على ابنتك وعلى أختك وعلى أمك وعلى بناتك. كذلك من المخالفات بيضيع المال بقى في شراء المأكولات والمشروبات للحاضرين، يعني ما نجيبش حاجة وجبة جميلة كده للمعزومين، حدش قال لك، ولكن على قدر ما في يدك. والعايز أقول يعني أنت تأتي بطعام وشراب في ليلة الشبكة وبعدين أين هي وليمة العرس؟ يقول لك بح ما عادش معاه فلوس. يعني أنك تخالف أمر السنة وتمشي على أهواء الناس. كذلك من المخالفات تضييع المال في تزيين القاعة وإضاءة القاعات بالمصابيح الملونة، يبقى من أول الشارع 2 كيلو لآخره وأنوار في كل مكان من أجل أن ست الحسن والجمال ستتزوج وسيعقد عليها الأستاذ هركليز. والأخ الطيب ده لا يعلم أنه سيسأل يوم القيامة، أو يعلم أنه سيسأل يوم القيامة أمام الله عز وجل عن هذا المال الذي ينفق وعن هذا التبذير الذي ليس من شرع الله عز وجل. كذلك من المخالفات والأخطاء التي تحدث في ليلة الشبكة خروج مخطوبة من عند الكوافير متزينة متنمصة مستوشمة مستوصلة وعاملة كل حاجة. كل هذه كبائر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وفي الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي الحديث: أيما امرأة استعترف فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فالمخطوبة حين تخرج من عند الكوافير حتى طبعا برفان يفوح من كل مكان كشف شعرها أو تحجيبة بيقولوا عليها حجاب شرعي وليست من الشرع في شيء، ومع ذلك تخرج بقى متلمصة ومتعطرة ومتزينة ومستوشمة ومستوصلة، كل هذه كبائر تقع فيها المرء. العجيب بقى إن بيذهب هذا الفحل اللي هو الخاطب ومعاه أبناء العمومة، أولا أشقاؤه وأبناء عمومتي وأبناء خؤولتي والجيران وأصحابه كله، والكل ماسك الكاميرات والموبايلات دلوقتي ما شاء جالاكسي وغيره في كل حاجة، وخارجة وهو باي باي يشاور للشباب يقول لهم يعني انظروا إلى يعني هذه المرأة لم يحظى واحد منكم بمثلها، فيقوم الجميع بتصويره وهي طالعة من الكوافير، وطبعا الكاميرا فيها تقريب وبعد، واعمل لنا يا ابني بعد ولا حاجة الله يكرمك، تقريب وبعد، وينشر هذا الكلام على صفحات الانترنت وكل دول تتفرج، وتبعت بقى تبعت التعليقات الساخرة، التعليقات اللي بس استخفاف بعقله والكلام اللي يوجعه لو عنده دين ابتداء او عنده حياة. الاصعب من ذلك ان يصعد بقى هذا الذكر الديوث على المسرح وبجواره مخطوبته لينظرها الجميع ويشتهيها الجميع الا ما رحم ربي. وكبر على النخوة والغيرة اربعا، ما نفرحش، افرح بالاسلام، ولكن امرأة متزينة متعطرة مستوصلة مستوشمة حواجبها بالفتلة وكل قاعدة على المسرح وجنبها يا ست الحسن والجمال وجنبها الراجل ابو ريشة ده اللي بيطلع مع الملوك وقاعدين يهولها شوية، وما شاء الله الفحل قاعد جنبها وقاعد مبسوط وفرحان ومعلق السيجارة في ايده الشمال ولا اليمين وفي منتهى الفرح ومنتهى النشوة، وكل الرجال واقفين بيشتهوا زوجته الا ما رحم ربي عز وجل، او خطيبته يا لسه ما قلتش زوج. وبعض النسوة ممن خف عقلها ورق إيمانها وذهب حياؤها تدفع ابنتها دفعا في ليلة أي شبكة لأي حد، تدفعها إلى الزنا وهي لا تدري، وكيف ذلك؟ سنك بقى 33، أختك اللي أصغر منك عفريتة دخلت الجامعة علمت على واحد جابته من قفاه، يعني أعمل إيه يما؟ افهمي يا بنتي، ده مش غبية، هو مين اللي عنده غباء؟ وغباء مستحكم كمان بل وغباء مركب. شوف يا بنتي اي شاب من الشباب بس كده كلمي كلمتين اتحكي ضحكتين تليفونين ولله الحمد، شاب حين يراها زي ما بيقولوا الشباب سامحوني في المعنى البلدي صيدة يعني سيعبث بها ثم يتركها، والام بقى تشيل الوحل والطين على دماغها. عشان كده بنقول كل دي مخالفات شرعية واخطاء ومنكرات تحدث في فترة الخطوبة خاصة في ليلة الشبك. وكذلك من ذلك ايضا جلب الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات لإقامة هذه الليلة والسهر إلى قبيل الفجر. العجيب بقى يا اخي، اول ما يجي يبداوا بقى بالانشوده الايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. ها تسمعوا الكلام ده مش كده؟ وبعدين ما يجي ينهوا بقى الليله ومع ايات من القران الكريم، اللهم صل على النبي، ويختموا بايتين بقى للشيخ الحصري ولا الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ العجمي، ولله الحمد، يعني كانت ليله مباركه طيبه ولله الفضل والمن، اولها فساد واخرها افساد، وبعدين في الاخر خالص بيختموا بايات من القران الكريم، وهذا من باب عدم التوقير لكلام الله عز وجل. ومن المخالفات والمنكرات والاخطاء وجوب شراء الهدايا في المناسبات والاعياد، والنسوه عملوا اعياد لا حصر لها، المولد النبوي والإسراء والمعراج ونصف من شعبان وعيد الفطر وعيد الأضحى والهجرة وعيد الأمن وأعياد الميلاد. وطبعا لو إن الأخ بقى أخ من الملتزمين عاملين أعياد بقى غزوة بدر وأحد واليرموك وغيرها من أيام الإسلام، والأخ الخاطب ما شاء الله عليه كل مناسبة لابد أن يأتي بهدية جميلة لخطيبته، لو ما معاهوش سامحوني نكد على أمه وعلى اللي خلفوه، لازم، ما ينفعش اطلع قدام الناس عيل، وامه قد تستدين او تبيع شيء من ذهبها او تطلع قرشين من الحصاله عشان تقول له يا ابني هات هديه ما تفضحناش قدام الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. اعمل ايه؟ اللي انت تعمله الوقت اللي معاك فلوس هات، ما فيش معاك ما تجيبش، وانا بقول لك اجعل هذا من ضمن الاتفاقات، ده مش كلام خايب ولا كلامنا كده، ده كلام بيعمل مصايب، وحماتك ممكن تفضحك على رؤوس الاشهاد، شفت الواد الموكوس اللي متجوز اخته دلوقتي، اللي متجوز بنت الكبيره، كان بيجيب لها في المولد النبوي وعيد الفطر وعيد الاضحى والاسراء والمعراج وعيد الام، وكان عامل لي بارتي كمان حفله في عيد ميلاد، والواد ده ما منشفها على البيت خالص. افترض فقير ما فيش معاه، ومن الذي فرض عليه في الأعياد والمواسم أن يجيب الكلام ده؟ لا شك أن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد، ولكن إلزام الخاطب بهذه الأمور وإثقال كاهلي بهذه الأعياد والمناسبات ليس من دين الله عز وجل في شيء، بل تثبت التجربة والواقع أن الأعياد والمناسبات اللي بيفترضوها على الخاطب قد تكون سببا في ضيق ذات يده وعجزه عن شراء الهدايا في هذه المناسبات، مما تتسبب في استدانته للناس يستدل طوب الارض عشان يجيب لي البرنسيسه شيء من الهدايا. من المخالفات والمنكرات والاخطاء عدم وصف الواقع وصفا صادقا. نصيحه لكل شاب، اجلس صغيرا وقم كبيرا، ولا تجلس كبيرا وتقوم صغيرا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت في ايدك 20,000 30,000، حماك يقول لك يا ابني معاك ايه؟ أنا معايا حماية 50,000 وعامل جمعية قبضة بعد شهرين ب30,000. أنت بتتكلم من وسع وتكاليف الزواج يعني أمر صعب. تكلم على قدر ما في يدك، أنت في إيدك إيه؟ 20,000. قول له يا عمي أنا معي 19,000. لو زدت 1,000 جزاك الله خير. يعني تكلم على قدر ما في يدك، معايا 20,000 مثلا 30,000. ولكن شاب يجلس عم الحاج الله يرضى عنك انا بحب كلام الرجاله، اتفضل يا ابني الله اكبر. الشاب بقى يعدل البدله بالكرافطه ويظبط حاله كده ويعدل العمه وتمام، يقول له انا لله الحمد عندي ان شاء الله تعالى باذن الله نخطب من هنا باذن ربنا ايجار قديم شقه 120 متر. يا ابني ما كفايه شقه 90 متر على قدك ولا 80 متر حتى، انت لسه في الاول. لا يا عم الحاج انا بحب يعني اعيش بنات الناس زي اخواتي. طب لله الحمد الله يكرمك، وايه كمان؟ والعفش باذن ربنا جه من عند الحاج عادل سروجي من دمياط. ماشي يا عم الحاج، وباذن ربنا شبكه ب 15,000 جنيه ومفيش كلام بعد كده، وخاتم سواليتير لحماتي وبنت حضرتك. لا اله الا الله. طيب يا ابني الكلام ده يعني هنعمل الشبكه دي امتى وتجهز الشقه امتى وتجيب العفش امتى؟ كلها سنة عم الحاج ونظبط كل حاجة، وليلة البناء بعد سنة. يعد شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. فين يا ابني فين يا ابني الشقة اللي جهزتها؟ فين الشقة اللي جبتها؟ يا عم الحاج مستعجل على إيه؟ فين يا ابني الشبكه اللي انت جبتها؟ يا عم الحاج مستعجل على ايه؟ فين يا ابني الشقه اللي انت عملت فيها نقاشه ولا سباكه ولا كهرباء؟ يا عم الحاج ما انت شايف ظروف في ناس، ما تتكلم على قدر ما في يدك يا ابن الحلال. يا راجل يا طيب، يا شاب يا حبيب قلبي، تكلم على قدر ما في، اجلس صغيرا وقم كبيرا. وبقول لك ما تستدينش لحد في جنيه. تزوج لو في ايدك 10,000 جنيه جوز بيهم لو عاجبه. عم الحاج نعم انا عايز اتجوز بنتك، اتفضل يا ابني معاك ايه؟ 10,000 جنيه. هيجوزك باذن الله شقه ايجار جديد وعفش اوضه نوم وانتريه وبتاع ب 5,000 جنيه ولله الحمد شويه كراكيب المطبخ ب 2000 جنيه ولو استطعت تدفع له شيء ولله الفضل والمنه والحمد لله رب العالمين. واقسم بالله العظيم اعرف من اخواني من فعل ذلك ويعيش حياه مطمئنه سعيده، بالله العظيم. عنده مشاكل زي اي مشاكل في البيوت بس مشاكل خفيفه مش المشاكل فيها مصايب، ومع ذلك الحياه ماشيه طبيعي جدا. وما اشتهت زوجته يوما ما تقول له هتلاقي غساله في الاوتوماتيك ولا بار اوتوماتيك ولا هاف اوتوماتيك ولا مثل هذا الكلام. بس الشباب بيحب يوسعها شويه. هتعتمد على مين؟ على ابوك ولا على امك ولا على فلوس اخواتك البنات؟ يا اخي اتق الله وتزوج على قدر ما في يدك، طالما انك رجل لا تكلف احد مليم من بيتك، امك ولا ابوك ولا اخواتك. ما في اخوات بنات وابوك نفسه يحج ولا يعتمر وامك لها ظروف خاصه مريضه، فلذلك تكلم على قدر ما في يدك، اجلس صغيرا وقم كبيرا. كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء طول فتره الخطوبه. بلدي اهو اهو، طول فتره الخطوبه. كمان مره، طول فتره الخطوبه. طول فترة الخطوبة ده تقليد غربي في محتواه وفي مضمونه، بعيد كل البعد عن مقاصد الشرع في الخطبة. وللأسف كثير جدا من الأسر ترى إن إبقاء فترة الخطوبة لمدة سنة أو سنتين وربما سنوات لأسباب، واحد يا إما إثقال كاهل الخاطب بطلبات لا يستطيع أن يؤديه، وإما ما بسبب تلك الحيلة الإبليسية حتى يتعرف الطرفين بعضهما على بعض. أقسم بالله العظيم أختي خطبت لمدة 7 سنوات. ليه؟ ثم تركها. يا أمهات، يا آباء، يا بناتي، يا أخواتي، 7 سنوات خطوبة ثم تركها. خطوبة سنة ما ينفعش، سنتين ما ينفعش، 6 شهور ما ينفعش. أمال أعمل إيه؟ عاوز يخطب 2-3 شهر ثم العقد. ما عندوش استعداد يروح لأمه لما يستعد يجي يخطب، لأن ده في ضرر عظيم جدا على المخطوبة وسأبين. أو البعض يقول إحنا بنطول فترة الخطوبة عشان ينهي الدراسة. تزوج وأنت في دراستك واكتب في العقد، المأذن يكتب كده إن اشترط على الزوج إن بنتك تكمل الدراسة، فيش في مشكلة شرعية خالص، فهذا الشرط لما يحل حراما. تعالى بقى للمحاذير الناجمة عن إطالة فترة الخطوبة. تغيير رأي طرف في صاحبه. كلما تمتد الفترة البنت تبدأ تغير رأيها في الخاطب وكذلك العكس، ولا سيما إن كان هذا من الشاب. فالفتاة التي ذهبت زهرة شبابها في فترة الخطوبة لا تكون فرصة زواجها مواتية للشباب. كل ما السن يا بنتي يزداد بك يوم الفرصة بتقل عندك، إلا إذا قدر الله عز وجل الأمر. بنتكلم على واقع. طبعا عامل السن يفرق عند الفتاة ويظهر عندها أكثر من الشباب. ما احنا بنشوف شيوخ بيتجوزوا صبايا. طيب. عزوف الشباب عن الفتاة التي طلت خطبتها عنها هذا أمر شديد جدا على نفسها. خطبت سنة واثنين وثلاثة وبعد كده تركها. كذلك من المحذورات أن يقع بينهما في فترة التعارف المزعومة ما لا يحمد عقباه، ولذلك قدر الشرع المطهر أن تكون المخطوبة أجنبية عن الخاطب، لا يخرج معها ولا يخلو معها ولا يحادثها في التليفون في غير معروف ولا ينظر إلا إلى الوجه والكفين إن كان ذلك في لقاء مباشر، أما بغير ذلك يرى ما يدعوه إلى نكاحه، ولا يحل له شيء منها إلا بعد العقد، فإن عقد عليها صارت له زوجة. من المحاذير تنامي الغيرة عند أهل العروس خاصة الذكور، لما تبدأ طول فترة الخطوبة اتحدد الخاطب بيروح يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو يوم في الشهر أو يومين في الشهر، الدنيا بتتعطل. البنت ما عندهاش إلا إخوات ذكور شغالين. طب ما فيش إلا أمها موجودة، أبوها قد توفاه الله، فتقول خلاص أنا أجلس أنا وأمي. طبعًا الأم عشان خطيب بنتها موجود داخلة المطبخ تعمل طعام وبعدين تعمل شراب، والآخر بدون مقدمات يقع معها في الزنا. ثم يتركها ويقول هذه بنت رخيصة لأنها سلمت نفسها إلي. أعمل إيه؟ يا بنتي لسه أختي بتكلمني من أسبوعين بتقول لي أنا متقدم لي شاب صالح دين ذا خلق، ولكنه مع ذلك قدامه فترة لما يبقى يتزوج. فترة قد إيه؟ سنة. قلت لها أبدا، أوعي، قد يوفق إلى أن يرتب بيت الزوجية وقد لا يوفق، قد يأتيه مال أو لا يأتيه مال. أمال إيه الموضوع؟ جاهز تزوج، فيش معاك فلوس كون نفسك الأول، واللي خلق هذه الفتاة موجود زيها آلاف في بلاد المسلمين، ومش أخد بنت ولا هنتحر يا بابا لو أنت ما جوزتنيش، انتحر حد يقول لك لأ؟ ده مش دعوة للانتحار، ولكن عايز أقول لما ابنك يقول لك والله يا بابا لانتحر، قول له يا ابني انت حر، ده انت اللي تسال قدام ربنا مش انا. ولكن الام تبكي وتصرخ وتتولول، وده يطلع بره وهينتحر ويطلع على برج ايفا وهيعمل ما يعمل اللي عاوز يعمله. ادعي له بهدايه ربنا يديه ويتوب عليه. كذلك يبقى الواجب على من تقدم للخطبه ان يكون قد هيأ اسباب النكاح حتى يسرع في العقد والبناء. وكذلك برضو بقول يجب على اهل المخطوبه أن ييسروا على الخاطب وأن ييسروا أمر النكاح، بلاش التعقيدات في مسألة الشبكة والمغالاة في المهر. أنا عاوز أقول لكل أب بيغالي في المهور ويجعل ابنته سلعة تباع وتشترى، أنا مش بقول لك ده رخيصة، ولكن توسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الاعتدال في كل شيء. لا تبيعها رخيصة زي ما أنت بتقول، ولا تغالي في مسألة المهر. وتعضل ابنتك، ما تبقاش لحد كفء يتزوجها، لان خلاص عرف عند الناس فلان ده طالب يا عم في شبكه قد كده، يا عم ده طالب مهر قد كده، ده عاوز قايمه ب 200,000، يبقى ما حدش جاي لبناتك، وانت السبب. وانت السبب اخي الحبيب، لذلك بقول لك اهدأ واطمئن واسال عن الشاب ان كان من اهل الصلاح والتقوى، خفف معاه في المهر، وهذا من باب الحرص على ابنتك. هذه السنه. يبقى بنقول في مسألة المخالفات إطالة فترة الخطوبة. ده في مصايب. ليه برضو منها إيه؟ الخاطب جاي لازم يتعمل طعام ويتعمل شراب، ولو من محافظة أخرى وطال الليل يبقى يجهز له حجرة ينام فيها مع الشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فساد في فساد. فلذلك عايزين نقول للناس يا عباد الله ألا فاتقوا الله. بالذات في فترة الخطوبة بقول للبنات يا بنتي والله العظيم ما حد هيخسر الخسارة الكبرى إلا أنت. خطوبة لمدة سنة واثنين وثلاثة مصايب، اللي جاي لك قدامه شهرين ثلاثة على الرحب والسعة، أما مسألة فترة الخطوبة سنة وست شهور وسنة وسنتين وتجهيز نفسه ما يتقدمش لك أصلا إلا إذا كان جاهز أصلا ومقدم على الزواج، عشان نسرع في مسألة العقد والبناء. كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء الكلام بين المخطوبين الغير داعي، لا سيما عبر الهاتف، فإنه غالبا ما يكون فيما لا يحل الكلام فيه. الغالب 99% 9 من 10 اللي بيحدث بين الخاطب والمخطوبة في التليفون كلام في العشق والحب ونحوه، وقد ترقق المرأة صوتها بحيث يشتهيها الرجل، ولربما زاد الأمر عن هذا الحد. ولذلك قال الله تعالى هو أحسن القائلين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. يبقى إذن لا يجوز للخاطب أن يتصل بها لغير ضرورة، لا على الهاتف ولا الواتساب ولا الفايبر ولا التانجو ولا غيره ولا الفيسبوك ولا إلا في وجود الوالد، إلا في وجود المحرم، إلا باستئذان المحرم، إلا إذا كان الكلام ضرورة وبغير داع فلا يفعل. ولكن يبقى الشاب لسه متقدم والعيلة لم توافق، فيقول له أنا استأذنك يا أنكل، أيوة يا أنكل، استأذنك يا مامي، أيوة يا مامي، ان انا اخد تليفون بنت حضرتك اتفهم بس معاها في بعض الامور التي لم تستبن لها في هذه الليله المباركه. اتفضل يا حبيب قلبي، ده احنا انت راجل محترم وراجل مؤتمن وابن ناس طيبين وسالنا عنك، شكرا يا حماتي. وممكن يديلها بوسه بقى ولا حاجه، او يقبل راسها ويقبل ايديه وياخد عمك الحاج بالحضن، ويفضل بقى طول الليل الهيمان الغرمان يتكلم مع البنت في حب وعشق، والاخر يوقعها الى ان يقع معها في حرام ثم يتركها ويذهب الى غيرها. يبقى احنا لما بنقول للبنات يا بنتي ما بنشددش عليك، والله العظيم الكلام انما هو لمصلحتك، والكلام لمصلحة الشاب. البنت تلوث سمعتها، الشاب تلوث سمعته ولكن مش بنفس وضعك انت. انت امرأة عرف عنك الحياء والطهارة والعفة، ولكن تسمحي للشاب كده طوال الليل تكتبي له كلام وابعتي له صورتك، وحشتيني يا حبيبة قلبي، تبعت صورتها وبعدين ممكن يسجل لها صوت وصورة. أعوذ بالله أعوذ بالله يا بنت، كل هذا الفساد هيجي على دماغك والله والله العظيم، قصص من واقع الحياة والله العظيم، القلب ينزف دمنا بسببها. يا بنت اتقي الله، حرام عليك، ستقعي في فساد. بحبني ده موت فيا، ما يستغناش عني، ده بقول لك كل كلام حلو، كل اللي عاوزاه بيعمله. يا بنت لعل السبب في ذلك الشهوة ليصل إلى ما يريد. يا بنت اتقي الله، ما تحطيش رأسك ورأس أهلك في الوحل والطين والتراب. عشان كده بنقول ان من المخالفات والمنكرات التي تحدث في فترة الخطوبة الكلام بين المخطوبين الغير داعي. ايه الغير داعي؟ ده من المصائب التي تحدث، والتبجح والتعدي على اهل البيت بالذات ابو البنت. الشاب يتصل بيها، كنت فين يا سكر النهاردة؟ رحت فين وعملت ايه ومشيت مع مين واتكلمت في ايه وايه اللي حصل في البيت وايه الخلاف اللي في البيت وقالوا ايه عني واختك بتقول ايه واختك دي كشريه ودي منفره ودي بنت كويسه ودي بنت وحشه. لا اله الا الله، انت بتدخل نفسك فيما لا يعنيك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا ابن الحلال انت خاطب معنات، انت اجنبي عن هذه الفتاه، هذه الاسئله ليست من حقك الا اذا كنت زوج، ولكن تسالها راحه فين وجاية منين واتكلمت مع مين وطبختوا ايه النهاردة، كنت لابسة ايه وشربت ايه واتكلمت مع مين، وعمتك قالت ايه وخالتك قالت ايه واختك الكبيرة واختك الصغير. فمالك بالكلام ده؟ بتدخل نفسك ليه في مثل هذا الكلام؟ وبقول للبنت يا بنتي ليه بتخليه يتحكم فيكي من غير دليل شرعي؟ ده مش حقه، ما تديش له فرصة ان يفعل مثل هذا، لان هذا تعدي على الولي ابوكي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللي يسألك أبوك، اللي يسألك أمك، اللي معاك في البيت. ولكن الخاطب حط نفسه في مكان على إنه زوج، وحط نفسه مكان أبوها، وابدأ يقعد يسأل الأسئلة كما قلت. نمت إمتى وقمت إمتى وعملت إيه وسويت إيه وكلميني وعرفيني، وما تنزلش من البيت إلا بإذني. من الذي أعطاك الإذن؟ من اللي قالك ان ليك اذن اصلا شرعي؟ وده مصايب ما كتير من البنات ما يعرفوش عنها حاجه. اختي لسه بتكلمني بالامس بس عن شاب متقدم لها، والله العظيم اقسم بالله اساسيات الحياه الزوجيه لا تعلم عنها شيء، ولا تعرف يتكلموا في ايه في المجلس، ولا تطلع له بايه، ولا الحوار الذي يدور، ولا هنعمل ايه في المستقبل، ولا حتى الاسئله التي تدار في المجالس، ولا كيف تحل شخصيات الخاطب او كيف يحل شخصيته، ما يعرفوش حاجه عن الكلام ده ابدا. ولذلك نصحتها قلت لها يا بنتي الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، لا تقدمي على مرحله الخطبه الا اذا اخذت دوره تاسيسيه في الحياه الزوجيه. يكفي لو على قول سبيل الكفايه تسمعي 20 30 حلقه عن فتره الخطوبه، ولله الفضل والمنه احنا بقالنا قرب 30 حلقه قبل نتكلم عن فتره الخطبه وكلها موجوده على صفحه البود اسرار. طب اتابعي على قناه الندى وموجوده على اليوتيوب. فبقول لابد يكون في ثقافه شرعيه. فبنقول من المخالفات يبدا الشاب يقول لها جاء راحه فين وجايه منين وعملت ايه وما تطلعيش من البيت الا باذني. مين اللي ادالك الاذن اصلا؟ يا بنت انت اخطات في حق نفسك ابتداء، ان جعلت هذا الشاب يتحكم فيكي بدون امر شرعي، هو مش زوج عشان يقول لك كده. حتى اكثر اهل العلم على ان البنت ولو معقود عليها وهي زوجة وهي في بيت أبيها السلطان كذلك لأبوها. زوجة يقول لها انزلي قابليني عند التوحيد والنور. وأبوها يقول لها يا بنتي بعد ما تنزليش من البيت، أنا اللي بنفق عليك وأنت ما زلت تحت إيدي. أنت مخلي البنت بين نارين، يا إما تسمع كلام أبوها اللي رباها 30 سنة، يا إما تسمع كلامك كزوج وهي ماشية معاك بداعي الحب. اتقي الله ما توقعش في هذا الموقف. بعض الناس دماغها صلت. نسأل الله الهداية. وفترة الـ يعني تقريبا الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى في الحديث عن فترة الخطبة، والحلقة التي تليها بإذن الله بإذن الله هنخليها اتصالات مفتوحة بقى، ناخد آرائكم وإيه اللي أنتم عاوزينه وإيه اللي استفدتوه من البرنامج في الأيام السابقة وإيه اللي عاوزينه في المرحلة القادمة. ونبدأ بإذن الله تعالى بعد رمضان إن شاء الله قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء الحديث عن بداية مرحلة العقد اللي هو الزواج مع إيقاف التنفيذ قبل الدخول بالزوجه يعني. ونتكلم عن بقى المشاكل والمصايب والحقوق الزوجيه والمخالفات والكلام اللي بيحدث زي ما احنا ماشيين كده في فتره الخطوبه ان شاء الله تعالى. يبقى اذا عايزين نقول ان من المخالفات التي تحدث الكلام بين المخطوبين غير داعي، ومساله التحقيق يبدا يسال معاها كما قلنا راح فين وجاي منين والاسئله الطويله دي. فبقول للشاب انت تعديت على ابوها، وبقول للاب ينبغي لك ان تنبه على خطيب ابنتك يوم أن توافق الفتاة على أنه سيكون زوجا لها. أقول له يا ابني ليس بينك وبينها كلام في التليفون ولا في أي وسيلة من الوسائل إلا ما كان لضرورة شرعية وبإذني، وإن فعلت بغير إذني كانت هذه خيانة، كانت هذه خيانة، ينبغي أن يعلم ذلك. ثم بقول للفتاة يا بنت ما تحطش رأس أبوك في الطين والوحل والتراب وتقع في أخطاء ومصائب ثم يكتشف الأب أنك وقعت فيما حرم الله، فينبغي لك أن تتقي الله عز وجل وأن تفعلي ما يرضي الله واستمع إلى كلام أبوك طالما أن السلطان بإيد أبوك وأنت قائمة تحت إيد الوالد. إذن إخواني وأحبابي ألخص ما قلت، فترة الخطوبة هي الفترة التأسيسية للحياة الزوجية. إن قامت على شرع الله عز وجل صارت الحياة طيبة مباركة. إن وقعت فيها المخالفات والمنكرات والأخطاء والله العظيم سترى في بيتك المصائب تلو المصائب بسبب المخالفات والمنكرات التي تحدث في فترة الخطوبة. كان في فترة الخطوبة يقول لك كل كلام حلو، بموت فيك وحبيبة قلبي وانت نور عيني والشمس والهوى والدنيا والقمر والكلام اللي بيتقال ده، بعد الزواج اخرس. اتكلم يا عمي الكلام خلص خلاص، هو كلام في حرام الشيطان بيسهله لك، في الحلال مصعبه عليك. فانت يعني اخفي ذلك في نفسك لما تتزوج، تعقد حتى عقدت تقول اللي انت عاوزه، خربها ما حدش يقول لك لا، امر شرعي اقصد بالكلام يعني. ولكن تفعل كل المنكرات والاخطاء والمخالفات في فتره الخطوبه وتاتي في فتره العقد والبناء ما عادش بيتكلم خلاص، بكرهني يا ماما. لا يا بنتي مش بكرهك يا ماما، المعاصي اللي عملها في فتره الخطوبه كلها طلعت له من تحت الارض بعد الزواج، ما عادش قادر. ولذلك عايزين نقول نصيحه للاخوات قبل ما ننتهي وللاخوه، من المخالفات مساله المغالاه في الشبكه، وتكلمنا عن المخالفات الكثيرة جدا التي تحدث في هذه الفترة. تكلمنا على من ضمن المخالفات ذهاب المرأة إلى الكوافير، واحذر فكرة المرأة عاوزة زينة تتجمل في بيتها، تتجمل المرأة في بيتها تري لها بامرأة تزينها في البيت، هذا أمر شرعي لا بأس به، ولكن في عدم وجود الرجال وألا يطلع على العورات الرجال، نساء مع النساء ولا والرجل والرجال مع الرجال. حتى مسألة رقص المرأة، الرقص الدانس يعني، رقص المرأة أمام المرأة في محظورات لا حصر لها، ومش عارف إيه اللي حصل للنسوان في الفترة اللي فاتت. الله المستعان. هنتكلم في الحلقة القادمة على مسألة الرقص والنساء مع النساء والمرأة تلبس إيه قدام أختها والمخالفات التي تحدث كذلك. قلنا كذلك مسألة إلزام الخاطب بوجود شرائع الهدايا في مناسباته والأعياد أدى إلى مصائب، كلام بين الخاطب والمخطوبة في من غير داع ولا ضرورة أدى إلى مصائب. فبقول لإخواني وأحبابي احذروا من هذه المخالفات كي يبارك الله عز وجل لكم فيما هو آت. انتهينا من هذه الحلقة، قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في الخميس القادم، سنستكمل بقية الحديث عن الأخطاء والمخالفات التي تحدث في فترة الخطبة. أوصيكم ونفسي في هذه الأيام الطيبات المباركات توبة صادقة لله عز وجل، إياكم والغفلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن شهر شعبان يغفل عنه الناس في غفلة عند النفل شهر شعبان، ده اسمه تمية بالصيام في ايام رجب وحين يدخل شعبان، قليل من الناس من يصوم او من يبدا يحفز نفسه على طاعه. فبنقول التوبه الصادقه في هذه الايام اكثر من الصيام في شعبان. دخل ده انت لو تعلم فضل صيام يوم واحد في سبيل الله، والله العظيم ما نمت الليل كل طوال سجود بين يدي الله وبكاء من خشيه الله وتضرع وتذلل ودعاء. كذلك بنقول يا اخواني اللي بينه وبين حد من المخاصمات دنيويه اترك، اترك لله، اعفو عن الخلق ليعفو عنك ربك عز وجل يوم القيامه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لا تعوز ربنا يعفو عنك، اعفو عن الناس. اياك ان تقع في شيء من صور الشرك. كذلك اقول لك حبيب قلبي تترك عليك ليله النصف من شعبان لا لها فضل قيام ولا صيام ولا مثل هذا الكلام، لم يرد فيها شيء من السنه. اعلم بان شهر شعبان تعرض فيه الاعمال على رب العباد سبحانه جل وعلا. فاي عمل لو انت مخير تحب ايه من اعمالك يرفع الى الله تعالى. ولذلك بقول لك انتبه، انتبه عبد الله، واحسم الاعمال الصالحه في هذه الايام. درب نفسك على كثره الصيام، تلاوه القران، الذكر، الصدقات، صلاه الارحام، من اجل ان تهيئ نفسك على هذه الطاعات حين يدخل علينا شهر القران، اعني بذلك شهر رمضان. انا فاكثر من الصلاه والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد امرنا الله عز وجل بهذا: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. ها احنا نحن في ليله الجمعه، انا فاكثر من الصلاه والسلام على نبينا محمد. استخدام سنن الفطره، البس اجمل ما عندك من الثياب خاصه الثياب الابيض، خذ اولادك معك الى المسجد، احرص على صلاه الجمعه في الصفوف الاولى، ما تبقاش قاعد في اخر المسجد في مقدمه المسجد، اغتسل غسل الجمعه، ضع شيء من الطيب، استخدم معك السواك. ومع ذلك في يوم الجمعه ساعه اجابه من بعد الجمعه لصعود الامام على المنبر بعد الاذان، ثم من بعد العصر، وعلى ذلك اكثر اهل العلم. فلا تنسى نفسك بالدعاء، ولا تنسى أهل مصر جميعا وأهل الإسلام والمسلمين، أن ييسر الله عز وجل لنا الأمر، وأن يفرج عنا الكرب، وأن يرفع عنا البلاء. أحبكم في الله جميعا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله تعالى إليكم، بارك الله تعالى فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بيت مسلم مسؤولية.